بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في كتاب الأدب، ومن الأدب الالتزام بالحقوق التي أوجبها الشرع بين المسلمين. مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بحقوق المسلمين ونهى عن إضاعة هذه الحقوق، وبين عددا من الأسباب التي توهن حق الأخوة. وهنا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام طرفا آخر أيضا مما يحصل كثيرا بين الناس، وهو بدون أدنى شك يوهن رابطة الأخوة بين المسلمين، لأنه لا يتسبب في إضعافها فحسب، بل يؤدي إلى قطعها بالكلية. هذا الأمر هو ما يقع فيه كثير من الناس من رمي بعضهم بالكفر أو بالفسوق. والكفر أيها الإخوة والفسوق مصطلحان شرعيان، وكل منهما له حقيقة إذا أطلق اللفظ دلت عليه، إذا أطلق اللفظ دل على هذه الحقيقة. فعندما يقال الكفر، الكفر المقصود به خلاف الإسلام، والأمر المكفر هو الذي يخرج به الإنسان من المسلم من دائرة الإسلام. والفسوق هو مجانبة الصلاح، وهذا أمر مقرر في الشرع. هناك مسلم وهناك كافر وهناك فاسق، والفساق هؤلاء هم عصاة المؤمنين، وهم من ارتكب أمرا يوجب له ذلك، إما بارتكاب معصية من المعاصي أو بالاعتداء على جانب من جوانب الدين بالابتداع أو غير ذلك. ولكن كثيرا من الناس يضع هذه المصطلحات في غير محلها ويتسرع في إطلاقها لأدنى ملابسة، فتراه يبدع هذا ويفسق هذا ويرمي آخر بالكفر. هذا كله أيها الإخوة ليس من حق الإنسان المسلم أن يفعله، ليس من حقه أن يدخل في دين الله من شاء وأن يخرج منه من شاء، وليس من حقه أن يحكم بالصلاح على من شاء وبالفسوق على من شاء. لا، هذه أمور ثبتت في الشرع بموجبات ومقتضيات معينة لا يسوغ تجاوزها. ثم بعد ذلك هناك أمر آخر أبعد من هذا، هو أنه قد يكون الفعل في ظاهره كفرا وقد يكون الفعل في ظاهره فسوقا، ولكن صاحبه لا يوصف لا بالكفر ولا بالفسوق إذا كان له عذر، إذا كان جاهلا. فرق بين الجاهل وبين العالم، وفرق بين الإنسان الذي له عذر والإنسان الذي ليس له عذر. فلا يسوغ لك أن ترمي إنسانا مسلما بالكفر، تخرجه من دين الإسلام لأمر غلب على ظنك هكذا بدون تثبت أنه فعله وأنه كفر به. قد يفعل الإنسان الفعل المكفر ولكنه لا يكفر، لأنه هنا لم نتحقق من كون هذا الإنسان له عذر أو ليس له عذر. هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل طويل، ولكن حسبنا هنا أن نشير إلى خطورتها، أن بعض الناس يتسرعون في إطلاق هذه الألفاظ وهذه الألقاب. ما عقوبة ذلك عند الله سبحانه وتعالى؟ ما عقوبة ذلك عند الله من يفعل هذه الأفعال، من يتسرع فيرمي إخوانه المسلمين بالفسوق أو يرميهم بالكفر؟ هل يذهب هذا الكلام أدراج الرياح؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء مسجل على هذا الإنسان. الإنسان خلق في هذا الكون ولم يترك عبثا، لم يخلق عبثا ولم يترك سدى. خلقه الله سبحانه وتعالى لطاعته وألزمه بأحكامه وبشرائعه بواسطة الرسل الذين أرسلهم إليه. فلا يجوز للإنسان أن يتصرف وهو يظن أنه لا سلطان لأحد عليه، بل سلطان الله سبحانه وتعالى على الخلق أجمعين ورقابته عليهم في كل حال. فهذا الذي يطلق هذه الألفاظ ما عقوبته عند الله سبحانه وتعالى؟ قد لا يعاقب في الدنيا، يقول هذه الكلمة ويتبجح بها ثم يذهب. ما عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى؟ قال إن كان كما قال وإلا حار عليه. هذا في دائرة المسلمين، لكن إذا رمى كافرا بالكفر يهوديا أو نصرانيا وقال له يا كافر، أو رماه بالفسق قال له يا فاسق، لأن هؤلاء يشربون الخمور ويزنون ويفعلون المنكرات، هؤلاء لا حرمة له. لكن المقصود رمي الإنسان المسلم. إذا قال الرجل، من هو الرجل؟ المسلم، لأخيه المسلم هذا الكلام، فإن عقوبته عند الله سبحانه وتعالى أنه يعاقبه بجنس عمله الذي عمله، والجزاء من جنس العمل. إن كان صاحبه كما قال، إن كان صاحبه في حقيقة حاله كافرا أو فاسقا فما جاوز الحقيقة، هذا ما كذب ولا افترى. لكن إن لم يكن كذلك رجعت هذه عليه، رجعت هذه اللفظة عليه، هو على القائل. كيف ترجع عليه؟ بعض العلماء قالوا يكفر، قالوا توجب له الكفر هو، وبعضهم أولوها بتأويل آخر. ولكن الشيء الذي يمكن أن يقال هنا هو أن إثم هذه اللفظة، إثم الافتراء على الإنسان المسلم بغير حق، يرجع على القائل لا يذهب هدرا. إن كان صاحبه كما قال وإلا فإن إثمها وتبعتها ترجع عليه، وقد يكون ذلك سببا في أن يدخل هو إلى الكفر أو أن يدخل هو إلى الفسوق، لأن البلاء موكول بالمنطق. يتهم إنسان فقد يبتليه الله سبحانه وتعالى بسبب معصيته هذه وبسبب افترائه هذا، يبتليه الله سبحانه وتعالى بأن يهيئ له أمرا يقوده إلى الفسق أو يقوده إلى الكفر. وما ربك بظلام للعبيد، إنما هذا جزاء عمله الذي عمله وجزاء افترائه على أخيه المسلم. ومن هذا ندرك أيها الإخوة خطورة التسارع في إطلاق هذه الألفاظ، وخطورة ترك اللسان على سجيته. يتهم هذا ويجرح عرض هذا ويتطاول على هذا، بل قد يظهر بعضهم أن هذا من باب الغيرة على الدين. لا، الغيرة على الدين لا بد أن تكون بطريق شرعي أيضا، يعني بطريق يقره الشرع، لا أن يبتكر الإنسان من عند نفسه أشياء تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. هذا الحديث فيه أحكام كثيرة، والذي يتعلق بالأحاديث السابقة هو الجملة الأخيرة منه، قوله صلى الله عليه وسلم: من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. ولكن هناك أحكام كثيرة أيضا هي مما ألزمنا الله سبحانه وتعالى به من الآداب الشرعية. الحلف مشروع، ولكن الحلف يجب أن يكون في الوقت الذي يحتاج الإنسان إلى الحلف فيه، وإذا احتاج إلى الحلف فيجب ألا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، لا يجوز له أن يتجاوز ذلك. وبعض الناس يغلب عليه الشيطان ويريد أن يؤكد صدقه أو يريد أن ينفي التهمة عنه، فلا يقول والله العظيم ولا ورب الكعبة، لا يقول هو يهودي والعياذ بالله، أو هو نصراني إن لم يكن كذا وكذا. هذه مجازفة عظيمة أيها الأخوة، ودخول في باب من أبواب الخطر. الإنسان يدخل إلى هذا الباب من أبواب الخطر باختياره، بطوعه واختياره، بدون أن يكون محتاجا إلى ذلك. إذا كان محتاجا لتأكيد كلامه فليحلف بالله سبحانه وتعالى، وأما أن يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يكن كذا وكذا، فهذا والعياذ بالله من المجازفة، لأنه إن لم يكن هذا الأمر كما قال هو فإنه يستحق بذلك أن يوصف بأنه يهودي أو أنه نصراني والعياذ بالله، لأنه هو الذي أقر على نفسه بهذا، هو أقر على نفسه بأنه يهودي أو نصراني إن لم يكن هذا الأمر حقا. فإذا تبين أنه غير حق فقد أقر على نفسه بأنه يهودي أو نصراني، وهذا يعني أنه استحق بهذا أن يخرج من دين الإسلام، أقر هو بطوعه واختياره أنه خارج عن دين الإسلام. وهذا أيها الإخوة كما تلاحظون من أعظم أبواب الخطر، من أعظم أبواب الذنوب، أن يقر الإنسان على نفسه بخروجه عن دين الإسلام. لا بد له من التوبة، ولا بد له من العزم على عدم العودة إلى هذا، وأن يراجع دين الإسلام، لأنه بهذا أقر على نفسه أنه خرج عن دين الإسلام. وحكم آخر أيضا ذكر في هذا الحديث، أنه ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، وقد مر معنا هذا أيضا في الدرس الماضي، ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. قلنا إن النذر مكروه في الشريعة، والنذر ما هو؟ النذر هو إلزام المكلف، يعني إلزام الإنسان المسلم المكلف نفسه بطاعة من طاعة الله سبحانه وتعالى. ما ألزمه الله بها، لكن هو ألزم نفسه بها، كأن يقول لله علي أن أحج، لله علي أن أتصدق بكذا، لله علي أن أبني بيتا لفلان، هذا نذر، نذر ألزم نفسه هو بهذه الطاعة. والحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. فإذا كان النذر بطاعة فإنه يجب على الإنسان أن يفي بهذا النذر، لكن متى يجب عليه أن يفي بنذر الطاعة؟ إذا كان هذا في قدرته، لو جاء فقال لله علي أن أشتري هذه الدار لفلان وهو لا يملك من حطام الدنيا شيئا، أو قال لله علي أن أعتق عبد فلان، هذا العبد ليس في ملكي، ليس في ملكي هذا العبد، فإنه لا يلزمه هذا النذر. ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، يكفر كفارة يمين، لكن هذا لا ينعقد نذرا. وهذا بيان وتعليم من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، أن الإنسان إذا ابتلي برغبته في النذر فلينذر شيئا يستطيع الوفاء به، فلينذر شيئا يستطيع الوفاء به. قال ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. قتل النفس محرم حتى ولو كان الإنسان قاتلا لنفسه، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، حتى نفسه لا يجوز له أن يقتلها، أن يقتلها. قد يقول قائل ولماذا هو يملك نفسه؟ لا، هو لا يملك نفسه، لأن نفسه هذه مملوكة لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز له أن يقتلها. ولا تقتلوا أنفسكم، يقول الحق تبارك وتعالى، ولا تقتلوا أنفسكم. قتل النفس من الكبائر، بل من أكبر الكبائر أن يقتل الإنسان نفسه. والذي يقتل نفسه في الدنيا بسبب من الأسباب يعذب به يوم القيامة، كما جاء في الحديث الآخر من قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ نفسه بها في نار جهنم يوم القيامة. هذه الحديدة التي طعن نفسه بها، سكين أو سلاح أو غير ذلك، يوم القيامة يعذب بها، لأن الجزاء يا إخوة من جنس العمل. من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، عذب به يوم القيامة. هذا خبر، لكن ما المقصود به هنا؟ المقصود به النهي، والمقصود به التنذير عن أن يفعل الإنسان شيئا من هذا، أن يقول عن نفسه، أن يحلف بأنه يهودي أو نصراني إن لم يكن كذا صحيحا، وكذلك إذا نذر ما لا يملك، وكذلك أيضا إذا قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في يوم القيامة. لماذا؟ هذه أخبار المقصود بها النهي والمقصود بها التنفير عن هذه الأفعال الشائعة. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، من قال للمؤمن والعياذ بالله يا ملعون أو لعنه الله، هذا كقتل المؤمن في الجرم. كيف يتساوى مع قتل المؤمن في الجرم؟ القتل ما هو؟ ما هو القتل؟ إذهاب الحياة. القتل إذهاب الحياة، يعني القتل تقابله الحياة، فالذي يقتل غيره يفقده هذه الحياة، تذهب عنه هذه الحياة. طيب وكيف يكون هذا اللعن قتلا؟ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فالذي يلعنه كأنه يبعده من رحمة الله، طرده. كما أن القاتل أبعد هذا المقتول من الحياة فهو كقتله. وعظم جرم اللعن هذا لأنه أولا دعاء بشر، يعني لماذا كان جرم اللعن عظيما في الإسلام؟ دعاء بشر، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ليس هذا من الأدعية الصالحة ولا من الأدعية المحببة أن تلعن إنسانا. فلقد ثبت أن في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، وكان معهم رجل استعصت عليه دابته فلعنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتركها لأنها ملعونة. قال له إنها ملعونة، كيف تصحبنا هذه الدابة العجماء؟ فكيف بالإنسان المسلم؟ كيف بأخيك المسلم؟ كيف بك أن تلعنه وأن تقول عنه هذا الكلام؟ هذا لا يغير من قدر الله شيئا. إذا لعنت إنسانا صالحا من أهل الجنة، لعنك هذا لا يبعده من الجنة التي قدرها الله سبحانه وتعالى له، لكن لأن في لعنك هذا اعتراضا على حكم الله سبحانه وتعالى، ولأن في لعنك هذا تأليا على الله، فأنك تريد أنت أن تخرجه من رحمة الله، والذي يدخل في رحمة الله والذي يخرج منها إنما هو الله سبحانه وتعالى. هو الله الذي يدخل من يشاء في رحمته، فأنت كأنك هنا تتألى على الله سبحانه وتعالى وتوجب عليه أن يخرج فلانا من الرحمة. لا، هذا ليس لك. فهذا السباب، هذا النوع من السباب اللعن، من أقبح وأفحش وأسوأ أنواع السباب، فلذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبين خطورته. لعن المؤمن كقتله. قتله كيف؟ حلال مباح، قتله من أعظم الجرائم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. ثم بعد ذلك قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا قتل المؤمن. فقال اللعن كالقتل، لعنه كقتله. هذا الكلام ليس اجتهادا وليس استنباطا، وإنما هو خبر عن الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بشيء من عنده، لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى به إليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. القذف هو الرمي، اشتهر القذف في الرمي بالزنا، الاتهام بالزنا قذف، لكن حتى الرمي بالمعصية والاتهام أيضا يعتبر قذفا. من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. من قال له يا كافر، لأن هذه تستوي مع كلمة يا ملعون. اللعن الإبعاد من رحمة الله، والكافر هل هو في رحمة الله؟ الكفار هؤلاء ليسوا من أهل المرحمة، من أهل النار، فأنت كأنك بهذا تخرجه عن دائرة رحمة الله سبحانه وتعالى وتوجب له النار، وهذا ليس لك. فالذي يقذفه بالكفر يتساوى فعله هذا مع فعل من يقتله. وبهذا نعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على هذه الأحكام الخمس. أولا قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، ثم بين أيضا حكم النذر فيما لا يملك، وبين أيضا حكم من قتل نفسه في الدنيا، وبين أيضا حكم لعن المسلم وحكم رميه بالكفر. وهذا تأكيد، هاتان الجملتان الأخيرتان لعن المؤمن ورميه بالكفر تأكيد لما مر في الحديث المتقدم من أنه من قال، إذا قال الرجل للرجل يا كافر أو يا فاسق فإن كان كما قال وإلا حار عليه، وإلا حار عليه. لكن هنا قد يتساءل الإنسان فيقول وماذا عن الكفار، هل نلعنهم؟ لعن الكفار هل يلعنون؟ ورد اللعن للكفار، ورد اللعن للظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين؟ في الجملة نعم يجوز، لكن حال الحياة للأعيان لا يجوز. حتى ولو كان الإنسان كافرا، الكافر المعين لا يجوز لك أن تلعنه، لأن اللعنة طرد وإبعاد من رحمة الله، وهذا ترجى له الهداية، هذا ترجى له الهداية. هل جزمت بأن هذا الإنسان من أهل النار؟ ما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في الحديث الصحيح؟ قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني يتداركه قدر الله سبحانه وتعالى ورحمته فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. هل تعلم عن العاقبة؟ هل تستطيع أن تقول عن أحد بأنه سيموت على الكفر أو سيموت على الإسلام؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يجوز لك أن تلعن حتى الكافر المعين، لا تقول لأحد من الكفار بعينه لعنه الله، لأن هذا قد تكتب له الهداية، قد تكتب له الهداية في يوم من الأيام، وأنت يجب أن ترجو له ولأمثاله الهداية من الله سبحانه وتعالى. المسلم همه أن يهتدي الناس، وليس همه أن يدخل الناس النار، وليس همه أن يكثر سواد أهل الإجرام وأهل الكفر، همه أن يكثر سواد أهل الخير. فلذلك لا تحكم على أحد باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا تحكم عليه بالبعد، ولا تحكم عليه بالخروج من الملة، لأنك لا تدري ما هي العاقبة، العاقبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا في حق الكافر المعين لا يجوز لعنه، فما بالك بالإنسان المسلم؟ لا شك أن المسألة أشد. إذا لم يجوز لنا أن نلعن الكافر المعين فإنه بالتالي لا يجوز لنا بشكل أكبر أن نلعن الإنسان المسلم، وليس لنا نحن إلا الظاهر، وأما ما في القلوب فلا يطلع عليه إلا علام الغيوب. قد يظهر لنا من حال إنسان الصلاح والهدى والتقى ويغلب على ظننا أن هذا من أهل الجنة، لكن قد يكون في باطن حاله على غير ذلك. وقد يختم له بالشقاء والعياذ بالله. وقد يكون العكس، نرى إنسانا ليست عليه السمات المطلوبة لأهل الصلاح، فلا يجوز لنا أن نتسرع بأن نرميه بالكفر والخروج من الملة أو أن نلعنه، لأنه إذا كان مسلما فإنه ممن يرجى له الهداية، وقد يفعل فعلا من أفعال الخير يتوب الله سبحانه وتعالى عليه بها، وقد يكون في قلبه الإيمان الصحيح الصادق الذي يدعو به عند الله سبحانه وتعالى، إنما نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. القتات يا إخوة النمام، وهذه الأحاديث كلها متصلة بحقوق المسلمين على بعضهم، والغيبة والنميمة من كبائر الذنوب التي حذرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الغيبة والنميمة لماذا حرمت؟ لأنها تقطع أواصر الأخوة بين المسلمين، وتتسبب في إثارة الفتن، وتتسبب في التظالم والاعتداء على الحرمات. وقد مر معنا موضوع الغيبة، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حكم القتات. القتات من هو؟ النمام. النمام الذي ينقل الحديث بين الناس بقصد الإفساد، يأتي لإنسان آمن غار فيقول له: أما سمعت ما قال فيك فلان؟ فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، سمعته أمس ورأيته فعل كذا، ورأيته يستعد لقتله، ويأتي بكلام يوغر به صدر الآخر عليه، وقد يقوم الآخر فيفعل فعلا من الأفعال المحرمة بسبب فعل هذا النمام، بسبب هذه النميمة. لا يمكن أن تبقى الصدور سليمة والنميمة موجودة، الكلام ينقل من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا، وهناك أناس استهواهم الشيطان والعياذ بالله، همهم نقل الحديث بين الناس، ينقل من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا، وإن لم يجد شيئا ينقله جاء بشيء من عنده، جاء بشيء من عنده، يرجم بالظنون ويستهل، وتصبح هذه عادة عند أمثال هؤلاء والعياذ بالله، ولكنها من أسوأ العادات، لأن إثم هذه العادة لا يقتصر على ما يقع في الدنيا من عقوبة، ولكن إثمها يتعدى ذلك إلى الآخرة، بأن يحرم صاحب هذه الفعلة من دخول الجنة. لا يدخل الجنة حتى خبر، لكن ما المقصود به؟ المقصود به التنفير عن هذه الفعلة الشنيعة حتى يحرص الإنسان على دخول الجنة. هل هناك مسلم لا يرغب في دخول الجنة؟ ما نظن أن مسلما لا يرغب في دخول الجنة، حتى العصاة حتى الفساق أملهم ورغبتهم أنهم يدخلون جنة الله سبحانه وتعالى، والجنة هذه هي مستقر رحمة الله سبحانه وتعالى، يرحم من يشاء بإدخاله الجنة. فالذي يحرم من الجنة، الذي يحرم من الجنة فاته الخير كله، فإذا كان هذا الفعل يتسبب في حرمان صاحبه من الجنة فحسبك به شرا، حسبك بفعل النمام شرا أنه يتسبب في حرمان فاعله، فاعل النميمة، من دخول الجنة والعياذ بالله. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه، ولا يزكي على الله أحدا. الأحاديث المتقدمة فيها بيان للطعن والتجريح والسلب على المسلمين، وتبين ما فيها من التحريم، وتبين ما فيها من السوء، وتبين ما فيها مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. لكن الجانب الآخر أيضا هو جانب التزكية، كما أنه لا يجوز للإنسان أن يعتدي على إخوان المسلمين بالطعن والتجريح والسلب والتنقص، كذلك أيضا يجب عليه أن يلتزم بالعدل والإنصاف وحدود الشرع في جانب التزكية. إذا زكيت إنسانا يجب عليك أن تلتزم بحدود الشرع، أنت تعلم أن هذا الإنسان صالح، لكن لا تجعله بتزكيتك أصلح الصلحاء. وإذا كنت تعلم أن هذا الإنسان في ظاهر حاله لا يعلم عنه إلا الخير، فلا تشهد عليه بأنه من أهل الجنة، لأنك لا تدري. لا تجاوز حدك بتزكيتك، لأن هذه التزكية أيضا مما يحسب عليك ويكتب في صحائفك، أنت مسؤول عنها.